الراديو 90-90 هواها مصر. في الثمانينات وما بعدها كده، وما أدراك ما الثمانينات وما بعدها كده، بكل ما فيها وكل ما عليها. منين ما تروح في أي حتة في مصر كنت تلاقي إعلانات مكتوبة على الحيطة. قبل ما يخترعوا البنرات والطباعة والحاجات دي، الكتابة على الحيطة كانت تبقى أسهل قوي من كتابة اسمك. القاهرة تحديداً كانت غرقانة إعلانات على كل حيطة ينفع تتكتب عليها، وكانت كلها عن كاتب، أديب، مؤلف، الله أعلم، بس كان بيبقى مسمي نفسه اسم كده فخم وضخم. كان يبقى مثلا مسمي نفسه أديب الشباب، أو الله أديب الشباب كده وش. المهم الراجل ده مش أول واحد عمل إعلان على الحيطة صراحة يعني، لكنه أكتر واحد نزل إعلانات على كل حيطان مصر. تركب مترو المرغني تلاقي اسمه وعناوين كتبه على كل حيطان المترو، تركب القطر رايح بحري تلاقي اسمه ناطط في وشك على كل حيطة، لحد ما تخرج من نطاق القاهرة المحروسة تشوفه. كان أسطورة، وعلاقته بالحيطان أعتقد أنه حيجي يوم والباحثين بتوع علم الاجتماع حيدرسوها وحيدرسوها للطلبة في الجامعات في مصر بالذات، ويمكن بلد برة. معرفش إيه اللي فكرني بالموضوع ده، يمكن علشان الإعلانات الأيام دي شكلها بقى شيك قوي ولازم ترفع راسك لفوق قوي كده عشان تشوفها، وده في حد ذاته مخاطرة كبيرة لو انت سايق مثلا على كوبري أكتوبر أو حتى كوبري قصر النيل، لأنك معرض لا قدر الله تخايش في اللي قدامك أو تنط من فوق الكوبري ذاته. أي حيطة ينفع بيتلزق عليها بوستر بتاع مثلا الدعاية الانتخابية، لدرجة إن أنا حسيت إن مصر ما هي إلا عبارة عن بوستر كبير، مع إن في قوانين بتوضح بحزم إن الآثار ودور العبادة ما ينفعش ألزق عليهم مثلا دعاية انتخابية، بس هو ده اللي صار وده اللي كان على رأي عمنا سيد درويش. بعيدا بقى عن محتوى البوسترات اللي انت لو ركزت معاه ممكن يجيلك تلف في مراكز الوعي في المخيخ، يعني مثلا تلاقي يافطة بتقولك دكتور باهر متخصص في العلاج بالحجامة والأعشاب وأخصائي أعماق البحار. طب ده كلام يا جدعان. دكتورة سوسن لطرد السحر وجلب الحبيب وفك الأعمال. ولو انتخابات بقى فيكفي جملة ابن الدايرة. وشعارات بقى من نوعية ما تلفش وتدور، الدكتور هو الدستور، وحبة حبة تتتاتا مرشحنا سكر نباتة. زي ما بقول لك كده، الصراحة بعد تفكير طويل وعميق لقيت إن المنطقي إن أول واحد كان إنسان الكهف الأول. ما تهزروش بقى، أيوة هو كان إنسان الكهف الأول اللي هو حب يعمل إيه؟ حب يصيط لنفسه ويعمل لنفسه دعاية، أم راسم على جدران الكهوف رحلات صيده وانتصاراته. بس ده بقى كان جوه الكهف، ما نقدرش نعتبر الكهف حيطة في شارع لأن الكهف كان بيته. قلت طيب يمكن الفراعنة هم دول بقى أكتر ناس كتبوا ورسموا على الحيطان، بس الفراعنة كانوا بيكتبوا ويرسموا على حيطان المعابد والمقابر كنوع من الفن والديكور والتأريخ. يعني مثلاً مفيش فرعون كتب على حيطة معبد مركز مرمبتاح للدروس الخصوصية يقدم آمون راع وحش الكيمياء ومن قو راع بروفيسور الإنجليزية. الصراحة لقيت إن الفرنسويين أول ناس لزقوا الإعلانات على الحيطان في القاهرة المحروسة. أيوة أيوة هم الفرنسويين، هم اللي عملوا كده أيام الحملة الفرنسية، كانوا بيلزقوا قرارات قادة الحملة على حيطان المحروسة. ما هو إحنا قبلهم ما كناش نعرف الطباعة، يبقى هم الفرنسويين اللي علمونا الحركة دي. بس الحملة فشلت ومشيت، وكليبر اتقتل، وعملنا ثورتين، وراحت الحملة بكل ما فيها، وفضلنا منها إننا بس نلزق الإعلانات على الحيطان. أنا بصراحة شايفة أن موضوع الإعلانات على الحيطان ده، سواء كتابة أو تعليق بوسترات، هو تعبير أصيل عن العشوائي المكبوت اللي جوه كل واحد بيعمل كده، لأنه أكيد كان طفل صغير محروم من الشخبطة في الكراريس وما حضرش حصة الرسم، فقرر أنه يعاقب العالم كله بأنه يشخبط ويلون على الحيطان، وده كتعبير عن الطاقة العشوائية المدفونة جواه. عموماً بقى الموضوع في إيدينا، ما هو احنا لو بطلنا نشتري من الأرقام اللي على الحيطان وننتخب اللي مغرقينها بوسترات، هنجفف منابع العشوائيين دول. آه والله والله زي ما بقولك كده.